تفعلوا خير؟ أنا في مكان واسع وكله أبيض في أبيض. أنت بتعمل يا عاطف؟ حران حران حران؟ آه يا راجل صار كنت فاكر الدنيا برد. على موجات صوت العرب من القاهرة ولأول مرة. بعيداً عن درجات الحرارة اليومية وارتفاع منسوب البحر، بعيداً عن اتجاهات الرياح الموسمية والمنخفضات الجوية، صوت العرب من القاهرة يقدم أرصاد شخصية. نرصد من خلالها حالة ضيوفنا الاجتماعية وأجواء حياتهم المهنية. أرصاد شخصية. أرصاد شخصية. فترة يومية. فترة يومية. أرصاد شخصية. أرصاد شخصية. يقدمها لكم اليوم سامح نجم الدين وولاء الأمير، ومعكم من هندسة الهواء سلوى سيد، والإخراج منى نصر. مستمعينا الكرام في مصر في جميع أنحاء الوطن العربي، أهلا بكم وحلقة جديدة وأرصاد جديدة، أرصاد شخصية. أهلا بك يا ولاء في تاني حلقات أرصاد شخصية اليوم الثلاث. أهلا بك يا سامح وأهلا بكل مستمعينا. يعني أرصاد شخصية بنكتشف فيها شخصيات الضيوف بتاعتنا من خلال الأرصاد بقى والفصول، السنة الأربعة، صيف وشتاء وربيع وخريف، ونشوف أحوالهم الجوية وأحوالهم الشخصية عاملة إزاي. النهاردة حلقة أنا بعتبرها مميزة من قبل ما تبدأ. طبعا. حلقة إن شاء الله ما خفيف. هتبقى حلقة ساخرة. أيوه. ساخرة وساخنة بالظبط كده. الاثنين هنتبسط فيها بأشعار وبحاجات جميلة جدا. عاصفة بقى. حلقة عاصفة. أيوه. شفتي حتى الضيف يعني من اول المقدمه وهو عايز يعني يشارك معنا في الارصاد الشخصيه وفي الاحوال الجويه. طبعا احنا كنا عايزين نقدم ضيفنا بعد الفاصل، بس هو بقى يعني هيسمح لنا ان احنا الكاتب الساخر طبعا استاذ ياسر قطمش. اهلا بيك. نورنا. ربنا يكفيكوا شر الغيوم والرياح. الحلقه بدات ايه؟ الحلقه بدات مع استاذ ياسر. نطلع فاصل وبعد كده نرجع نشوف بقى الغيوم والرياح والزعابيب زي ما بيقولوا في مصر. الزعابيب امشير، فاحنا عدينا امشير الحمد لله، فنشوف الزعابيب بقى بتاعت ايه مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب الساخر الاستاذ ياسر قطمش. مستمعينا لسه معاكم وأرصاد شخصية مع ضيفنا الكاتب الساخر والشاعر، شاعر الشعر الحلمنتيشي أستاذ ياسر قطامش. أستاذ ياسر منورنا. ياسر قطايف من فضل. عشان رمضان. عشان ببقى قطايف في رمضان يعني. أستاذ ياسر زي ما حضرتك قلت في البداية هنخش بقى على الزعابيب وهنخش على الرياح وهنخش على حاجات كتير. حضرتك مواليد الرياح والزعابيب والحاجات دي كلها، مواليد فصل الشتاء. فصل الشتاء بس هو الشتاء مش فيه زعبيب. الزعبيب دي تبقى في الخمسين في الخريف، في أمشي في أمشير برضو بيبقى فيه هواء ساعة. طيب ما حضرنا مواليد ديسمبر. 28 ديسمبر. يعني شتاء شتاء مطر. شتاء مطر. ايوه ما في شهر طوبة يعني، ديسمبر وشهر طوبة في نفس الوقت اللي هو أصعب الشهور الثلجية يعني زي ما بيقولوا. طيب مواليد فصل الشتاء يعني ليهم بعض المميزات، ليهم بعض الخصائص، خلينا نقول بعض الخصائص وحضرتك تقول لنا اذا كان صحيح ولا لا. تمام. اصحاب خيال واسع. دي حقيقه. حقيقه. دليل خيال واسع او اقعد اسرح بيك كده واديك ورا الشمس واجيبك. لا بس الخيال واسع ساعد حضرتك في الشعر، ساعد حضرتك في الكتابه، ساعد حضرتك في الابداع. اي شاعر ما عندوش خيال واسع او كاتب او فنان يبقى ما ملوش قيمه الابداع بتاعه يعني. لازم الخيال يعني. طيب. الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فلازم يسرح. الخيال بدا مع حضرتك من امتى، او نقدر نقول بدات امتى تحس ان في خيال او في شعر او في ابداع؟ وانا صغير يعني، ما في مرحله يمكن الطفوله دي كنت احب مثلا لما والدتي او جدتي يحكوا لي حكايات بتاع ابو رجل مسلوخه والحاجات اللي احنا اتربينا عليها دي. أيوة. كنت اسرع فيها بقى في الخيال وكده وبعدين مثلا كنت احب قوي برنامج الف ليله وليله بتاع زوزو نبيل وطاهر ابو فاشا ومحمد محمود شعبان، ده كان يعني يسري الخيال. اقعد اسرع كده الحاجات الافلام الخيال العلمي برضو بتاعت الكواكب والحاجات دي احبها. يعني اي فيها حاجه فيها خيال بحبها يعني من الطفوله، وده ساعد حضرتك على الإبداع فيما بعد. بالتأكيد طبعا. بالتأكيد. طيب بدايتك بقى مع الشعر أو الشعر الحلمنتيشي زي ما احنا بنقول، الشعر الحلمنتيشي ده بدأ معاك ازاي؟ والله أنا ما أعرفش بدأ ازاي، هو كده كنت قاعد أكتب قصيدة في أمانة الله أنا، وابتديت شعر يعني إيه، مش عايز أقول كلاسيكي، كلمة كلاسيكي دي دمها تقيل كده، يعني شعر أصيل يعني حب الوزن والقافية واللغة. وبحب الرومانسيه والرومانتيكيه، واقعد اقرا قصائد لجبران وابراهيم ناجي والحاجات اللي هي فيها رومانسيه ورومانتيكيه دي، واقعد يعني اكتب برضو شعر كده استعطف المحبوبه. وبعدين فجاه ما اعرفش يعني كان بكتب قصيده المفروض ان هي قصيده عاطفيه، فابتديتها بقول ايه حبيبتي بالله، على اساس بستعطف المحبوبه يعني. فلقيت القصيده قلبت لحاجه تانية خالص، فاستغربت بس سبت نفسي يعني، انا ماليش حيله يعني لازم اكتب اللي بيجيلي. فبقولت ايه حبيبتي بالله يا فوزيه، ما سر هذه البطه المشويه، هل جاءنا ضيف من الشرقيه بالبط والخيرات يا فوزيه، ام هل ورثنا ثروة قومية من خالة أو عمة منسية، قالت تمهل وافرش الطبلية وزق هنيئا هذه التألية، شمرت أكمامي إلى زندية أكلتها هنيئة مرية. وبعدين في الآخر بقى بقول لها إيه، من أين جاء المال والنقدية، قالت قبضنا المال من جمعية. ده دي قصة عظيمة يعني. وفيها أركان السعادة مكتملة، بط وأكله. طبعا وملوخية فطبعا يعني. لا قصيدة بقالها أكتر من 30 سنة يعني، أنا استغربت وقلت إيه ده يعني، بعد ما بقول الحاجات عاطفية رومانسية أقول بطة مشوية وملوخية وتقلية. فالمهم رحت قلتها في ندوة بتاعت شعراء العروبة، كان فيها يعني رواد كبار من رواد الشعر العمالقة، أستاذ إبراهيم عيسى رحمة الله عليه، وكان محمد التهامي بيجي والفيتوري وشعراء كبار يعني. ففوجئت يعني بعاصفة من التصفيق والضحك في نفس الوقت، كانوا سعداء جدا، وحسيت ان انا يعني ده اللي ربنا خلقني ليه، ده الاتجاه اللي بلاقي نفسي فيه يعني. بمناسبة العاصفة بقى وعاصفة من التصفيق والإعجاب، اكيد واجه حضرتك عاصفة من الانتقاد وعاصفة من الايه اللي بيعمله دوت وده بيكسر الثوابت والشعر مش كده والشعر ليه قيمة والشعر اكيد واجهت في فصل الشتاء بقى امطار رعدية امطار رعدية وبرق ورعد، استقبلتها ازاي؟ وزلازل كمان. والله كان في يعني في البدايات للأسف ناس، وكان يعني بعتز بيهم واصدقائي وشعراء كبار، هجموني يعني عملوا حمله شعواء او عاصفه، ايه الكلام الفاضي، هم سمعوني وانا بقول القصائد الوطنيه والرومانسيه وكده، وبعدين لما قلبت بقى ما عجبهمش الوضع. انت بتكتب شعر حلو وبتاع، ايه اللي يخليك تكتب الكلام الفاضي ده وبتاع؟ يا جماعه ده مش كلام فاضي، ده شعر فكاهي، وبعدين ده موجود، هذا اللون موجود من قديم الازل يعني، حتى من قبل العصر المملوكي اللي هو كان يعني قمه ازدهار الشعر الفكاهي في العصر المملوكي. لا قبل كده مثلا في واحد زي ابو دلامه ده، ابو الشمقمق، ابو الرقعمق، في الجاهلي كانوا شعراء بيسخروا من ظروفهم المعيشيه ومن زوجاتهم وكده، برضو اقدر بلغتهم بتاعه زمان يعتبر حلمنتيش، بس كان باللغه العربيه الفصحى يعني، بس بالنسبه لهم زمان كان حلمنتيش، يعتبر حلمنتيش زينا دلوقتي. فالمهم ايه يعني، اول واحد دافع عني الله يرحمه الشاعر ابراهيم عيسى اللي هو كان رائد ندوه شعراء العروبه، كان صديقي واستاذي، وكان تلميذ ابراهيم ناجي شاعر الاطلال، وكان كتب الاغنيه الوحيده اللي غنتها ورده بالفصحى، كانت من تاليفه اغنيه لا تقول لي ضاع حبي من يدي. فقال لي لا سيبك من الكلام ده. قال لي مشاوقي بيه امير الشعراء كتب شعر للاطفال وكتب حاجات فكاهيه محجوبيات وكتب مش عارف في شويه كده. الجزء الرابع من ديوان شوقي تحس ان فيه اشعار الاطفال واشعار خاصه وكان ليه اصدقاء بينه وبينهم حاجات كده دمها خفيف ومسجلات يعني. فقال لي ما تحددش لنفسك اتجاه, اكتب بتلقائيه اللي يجي لك اكتبه. ده واحد اللي بعتز بيه جدا الاستاذ الدكتور الطاهر مكي. ده كان عميد كليه دار علوم واحد يعني عمالقه اللغه العربيه وكان عضو مجمع اللغه العربيه. فلما سمعني اعجب بيا جدا وقال لي لقد فصحت العاميه ان انا جعلت العاميه فصحى. برضو من المدافعين عني ومن يعني من اساتذه اللغه الكبار الله يرحمه الدكتور ابو همام عبد اللطيف عبد الحليم, كان درعمي وشارس في الدفاع عن اللغه العربيه. قعد مره يعني قلت له قصيده, راح كان بيعمل فقره في التلفزيون في صباح الخير يا مصر عجبته جدا القصيده. برضو لو اذنتولي هي كانت حاجه حلمنتيشي كده على وزن قصيده لحافظ ابراهيم, هي ليها قصه يعني بسرعه كده. شوقي بيه امير الشعراء لما نشر قصيده ما لو احتجب ودع الغضب ليت هاجري اشرح السبب, قامت عاصفه من الاعجاب بلغه البرنامج يعني العاصفه دي الناس كانوا معجبين قوي, ده فتح جديد في العالم الشعر, ده وزن جديد, ده مش عارف ايه ده ايه. حافظ ابراهيم كان بيغير قوي من شوقي بس ما كانش ايه يظهر هذه الغيره الا في المجالس الخاصه. فقعد في مجلس خاص فناس اصدقاء حافظ بيقولوا سمعت حافظ بيه قصيده ما لو احتجب ودع الغضب ليت هاجري اشرح السبب, قال له ايه يعني انا ممكن اكتب احسن منها, ما لو انخبط ودع العبط ليت هاجري يبلع الزلط. فرحت انا كاتب ايه, قلبي انخبط عقلي اختلط من جميله تشبه القطط, قد سالتها موعدا فقط كان ردها بطل العبط. جميل جدا. جميل جدا يعني. لسه مكملين مع ضيفنا اللي منورنا واكيد معانا فصول تانية طبعا, طبعا. وحاجات تانية ارصاد بقى درجات حرارة لسه واتربة وعواصف لا وبعدين يعني مواليد فصل الشتاء يعني في عداء بينهم وبين فصل الصيف, هنعرف بقى هل العداوة دي موجودة ولا لا مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش. مستمعينا لسه معاكم وأرصاد شخصية وضيفنا اللي منورنا في استوديو الهوى الكاتب الساخر والشاعر الكبير أستاذ ياسر قطامش. احنا يعني قرينا ان الشعر الحلمنتيشي كان بيزدهر قوي في شهر رمضان ده من مرور من زمان من قبل المماليك. حضرتك تحب رمضان لما بيجي في الشتاء ولا لما بيجي الصيف ولا بيجي ربيع ولا خريف؟ يعني احلى اشتقات رمضانات اللي مرت عليك. لا الشتاء طبعا. انا يعني بحب الشتاء جدا لان مواليد الشتاء وبعشق الشتاء, وحتى زمان يعني الشعراء كان تلاقيهم بيدعوا بالسقيا يعني بالمطر لمن يحبون لانهم كانوا عايشين في الصحراء, فلما يجي المطر ده الخير بالنسبه لهم. فانا بحب المطر جدا يعني الشتاء حتى بدون مطر وبدون غيوم بيبقى دمه تقيل يعني ما حش يعني لا اشعر انه شتاء حقيقي الا لو في مطر وغيوم. فانا يعني في رمضان في الشتاء بيبقى جميل جدا بالنسبه لي, ويوم بيبقى قصير طبعا مبقاش بقى, لكن في الصيف بيبقى اليوم طويل وممل وحار. بما ان استاذ ياسر من محبي ومن مواليد فصل الشتاء اكيد كتب حاجه عن الشتاء. طبعا اكيد يعني يعني هذا الحب وهذا يعني العشق والغرام والهيام في في فصل الشتاء اكيد في حاجه عن فصل الشتاء. بقول انا رجل شتائي الملامح حلو, وكم اهوى الفكاهه والتسامح, عشان انت اسمك سامح. احب الطقس امطارا وغيما والقاني بدنيا الله سائح مع الفيسبوك حينا قد اراني واحيانا مع الاشعار سارح ولست بشاطر الا بشعري ولست بشاطر إلا بشعري وأحسب أنني شاطر وناصح وأنا أخي بخلق الله. لا لا لا مش كده يا فندم. أستاذ ياسر طبعا شاطر ويعني شطارته موجودة وليها دليل في كل أنحاء الوجود يعني. أستاذ ياسر طيب لو قسمنا حياة حضرتك بقى الشخصية إلى 4 فصول كل فصل بيبقى له صفات وبيبقى له تقلبات وبيبقى له أحوال، لو قلنا حياة أستاذ ياسر أطامش من شتاء لصيف لربيع لخريف تقسمها ازاي؟ اولا بالنسبة للطقس بتاعي بصفة عامة بيبقى يعني ببقى حران قرفان طهقان زهقان صيفاً مبسوط سعيد فرحان شتاء ده الطقس بصفة عامة بتاعي يعني. طب والربيع والخريف؟ لا بحب يعني اميل للخريف شوية لان في خريف العمر دلوقتي فبتعاطف مع الخريف، لكن الربيع مفيش عندنا ربيع بالمعنى المألوف يعني. الربيع بيبقى عندنا زعبيب وخمسين وبتاع وكده يعني. هي بس الحاجة الحلوة في الربيع ان ايه الشجر بيبقى ما في الازهار والورد والحاجات دي بتبقى شكلها جميل قوي في الربيع يعني. سؤال حسن غنت للربيع قالت الدنيا ربيع والجو بديع. لا عمره ما كان بديع في مصر. في بقى حضرتك بالنسبة لي لو حبينا نقسم حياتي الاجتماعية والمهنية بطريقة الفصول 4 نقدر نقول ان حياتي في الوظيفة اللي انتهت الحمد لله بالمعاش يعني كانت تمثل لي فصل الصيف. ليه بقى؟ لانه اطول الفصول واكثرها مللا وقرفا. واضح العلاقه يعني بالوظيفه يعني. فدي كانت الصيف الحمد لله انقضى يعني بالمعاش يعني. حضرتك مهندس مش كده؟ بس الهندسه كتير اللي بيمتهنوا المهنه دي بيحبوها، تحس انها مهنه عقليه. انا ما كنتش مخلص في حبي لها يعني، كنت بخون المهنه دي مع الشعر. هي دراستها مصعبه لكن بمجرد الواحد يتخرج من الهندسه. لا انا لعلمك انا دخلت الهندسه عن حب، كنت بحبها وكان ممكن اكون مهندس ناجح جدا واعمل حاجه زي برج ايفل كده والحاجات العظيمه دي، بس اللي افسدني الشعر. الشعر يعني كان اخلاصي كله للشعر. علاقتي بالهندسه كان مع الوظيفه من 8 ل 2، بعد كده اعيش خلاص. حياتي احضر ندوات، اقعد اقرا، اقعد اكتب شعر، اعمل اي حاجه من اللي انا بحبها اللي هي الشعر يعني. بالنسبه للاستكمال لحديث بقى الفصول، فصل الربيع انا بشبه حياتي الزوجيه بفصل الربيع. ليه؟ لان فصل الربيع بتزدهر الاشجار وتلاقي الزهور والثمار، والحياه الزوجيه بتزدهر بالاولاد والاحفاد دلوقتي. فدول بالنسبه لي هم الربيع، الورود بقى بالربيع بتوع حياتي يعني. ورود. طيب والاحفاد كام حفيد بقى دلوقتي؟ عندي مريم ويحيى حفيد وحفيدة يعني. ما شاء الله ربنا يبارك. وطبعا زي ما بيقولوا ايه، اغلى من الولد ولد الولد يعني. طبعا طبعا. لكن ما يمنعش ان فصل الربيع بيتخللوا احيانا بعض رياح الخمسين المشبعة بالنكد. كانت بتمر بالحياة الزوجية والحمد لله بتعدي على خير يعني. بس الخمسين عندنا ليها وقت معروف. هل انت مثلا بالمشاكل او المشحنات بتبقى ليها الزوجيه ليها اوقات معينه يعني، مثلا مع دخول العيد، مع مثلا مناسبه دخول المدارس، ولا لا؟ ولا من غير مناسبه؟ من غير مناسبه العاصفه بتقوم. من غير مناسبه، لان انا بطبيعتي متقلب يعني. انا ممكن اكون في لحظه كويس قوي وقاعد اهزر مع اولادي ومع مراتي وفجاه الاقيني اتقلبت ما اعرفش ازاي يعني. تكويني كده واتلكك بقى على اي حاجه هايفه الشتا بقى وتبقى مشكله. غالبا ده الطابع الشتوي اللي هو زي ما شفنا كده الطقس اليومين دول يعني. امبارح كانت الدنيا، اول ما ولاء كلمتني وقالت لي عندنا برنامج ارصاد شخصيه، لقيت الارصاد الجويه اتقلبت. ايوه والجو كان برد. بس النهارده الجو يعني الى حد ما بقى كويس الحمد يعني. لله. الحمد بس لله. امبارح كان صعب جدا. انا نزلت، انا بحب اتمشى كده قبل المغرب قبل الفطار لمده ساعه، مش عايز اقول لك بقى يعني، مجرد ما بعدت عن البيت كده شويه المطره بقى ادتها. رجعت البيت ايه، كل هدومي غيرتها وال يعني حتى بس حضرتك بتقول بتحب الشتاء وبتحب المطره. ما كنتش عامل حسابي، ما هو خدنا على اخوانا. انا عندي ايوه ده المواليد فصل الشتاء دول ما يتكلموش خالص على الرين كود دوت اللي هو انا جايبه من بره. لو انا عامل حسابي هلبسه واستمتع بقى وانا ماشي لانه حمايه كامله وبيدفيني وبتاع والزعبوط اللي على دماغي ده. لكن انا كنت لابس هدوم خفيفه فدي كان دي المشكله. لقيت هدومي كلها بقت ميه يعني. فالمهم يعني هو ربنا يكفيكوا شر الزعابيب بتاعتي بس والبرنامج ده انت على خير ان شاء الله. طيب الخريف بقى ما قلتلناش الخريف. طيب انا قلت لنا الربيع الحياة الزوجية، الصيف، الصيف. طيب. العمل، الشتاء. الشتاء حياتي الشعرية يعني. تمام. حياتي الشعرية فصل الشتاء والأمطار لأنه بيبقى ملبد بغيوم الأفكار والأشعار. الله. ده بالنسبة للشتاء. وزي ما قلنا أن الشعراء كانوا دايما يعني بيحبوا الشتاء والمطر ويدعوا لأحبابهم بالسقي. الخريف بقى حياتي دلوقتي حاليا أنا في مرحلة الخريف. يعني بعد ما طلعت معاش بعدة سنوات بشبه هذه المرحلة بالخريف اللي هي بتتساقط فيها أوراق العمر. بس في ظاهرة غريبة يعني المفروض ان في الخريف الأوراق والأشجار بتزبل. انا ما بحسش بهذا، لم اشعر بهذا الزبول. يعني بحس دايما الحمد لله من فضل ربنا ان انا يعني في افكار وفي حاجات مثمرة في دماغي وفي ازهار شعرية. يعني رغم الخريف الذي يبدو على مظهري الخارجي وعلامات التعري والتصحر على على وجهي وعلى رأسي. على فكرة أستاذ ياسر يعني في بعض الشباب اللي ممكن يكونوا عايشين في الخريف بتاع عمرهم وهم لسه لسه صغيرين. لكن هو الخريف مش معناه ان تقدم العمر، بالعكس. يعني زي ما حضرتك بتقول ربنا يديك الصحة، في ناس كتير بتبقى 70 و80 سنة بس بنشوف شباب تحس ان روحهم شباب. بتتكلم شاب؟ لا انا ما شاب. يعني الحمد لله يعني انا بقول تجاوزت 60 فالمفروض انا في الخريف، بس انا لم اشعر بعلامات الخريف حتى الان يعني الحمد لله. وده لان انا دايما يعني بميل للتفاؤل، بميل للمرح. ساعات بيجيلي برضو اكتئاب وحاجات مثلا نفسية بتضايقني بس بتغلب عليها بسرعة. ما بستسلمش للاكتئاب. يعني بتبقى مثلا يوم يومين بكتير قوي وبعرف اخرج من الاكتئاب. مجرد اكتب قصيدة فكاهية اندمج فيها، اخرج احضر ندوة، اقابل ناس بحبهم، الحاجات دي بتبدد الاكتئاب. اقعد اقرا قرآن يعني الحمد لله انا مثلا بقرا كل يوم سورة البقرة فدي بتبدد الاكتئاب يعني. فدايما الحمد لله انا عندي تفاؤل وحيوية يا رب دايما. طب الشاعر استاذ ياسر أطامش، حضرتك وانت بتحب المطر وبتحب فصل الشتاء، هل في مرة انت اتفاجئت بامطار او حدث كنت فاكره ان هو حلو وبعد كده اكتشفت لان ده حاجة دمها تقيل ما كنت عكس توقعاتي؟ حدث حلو واكتشفت انه دمه تقيل؟ يعني مش زي توقعات. يعني والله بس يعني زي المطر اللي حضرتك اتدبست فيها امبارح. اتدبست فيها امبارح كده. انت بتقول المطر كنتش عامل حسابك فيها فدبست لقيت المطر نزلت. لا دي بتحصل معايا ساعات في الشعر. يعني اكتب قصيده احس ان هي جميله وابقى منفعل بيها جدا، اجعلها في ندوه الاقيهم استبوخوها فيبقى تنزل عليك زي المطر فدي بتضايقني قوي قوي قوي. يعني انا رغم ان انا مثلا ما بكتب القصيدة ببقى مبهور بيها جدا جدا واحلى قصيدة بتحس بطعمها اللي انت بتكتبها في هذه اللحظة. بعد ما بتعدي اللحظة بتفقد يعني التوهج والحلاوة بتاعتها. فلما ابقى منفعل قوي مع قصيدة وبعدين اجي اقولها في ندوة وفاجأ بان الناس يعني مستبوخينها وبتاع وما فيش فيها الاستقبال اللي انا تعودت عليه والتصفيق والضحك وكده بتضايق قوي قوي قوي يعني. دي بتبقى يعني كارثة بالنسبة لي يعني. لسه مكملين مع ضيفنا اللي منورنا الشاعر والكاتب الساخر الأستاذ ياسر قطامش، ولكن بعد الفاصل. لسه معاكم أرصاد شخصية ومعانا الشاعر الكبير أستاذ ياسر قطامش في الأرصاد الجوية والأرصاد الشخصية. الضغط الجوي هل ممكن إنك تعمل تحت ضغط؟ والله الضغط الجوي عندي بيبقى مرتفع جدا لما اكون متنرفز او قرفان او اقابل واحد دمه تقيل او ضيف ثقيل والضغط الجوي بيعتدل لما اكون مبسوط وفي حالة مثلا كتابة قصيدة او في حالة اشوف حاجه بحبها. انا بحب قوي الحاجات القديمه يعني. كان عاجبني قوي اسماعيل ياسين لما انتوا عملتوا فاصل كده. احب شكوكو واحب سيد الملاح. اجيب يعني ما اكون بقى متضايق وعايز الضغط الجوي بتاعي يعني يبقى كويس يعتدل اخش على اليوتيوب اشوف مقطع مثلا مسرحيه قديمه, فيلم قديم, مونولوج, نكت, حاجات زي كده يعني. فبعرف اظبطه بتحكم فيه يعني. طيب الشبوره او الضباب, هل قابلت في حياتك قبل كده شبوره او ضباب وتعاملت معاه ازاي؟ يعني الشبورة التي لا أنساها دي كانت سنة 94. كان ليها قصة. احنا كنت رايح أنا ووالدي راكبين العربية ومسافرين السويس. كنا بنستقبل والدتي, كانت راجعة مش فاكر كان حج ولا عمرة, وكانت راجعة الفجر يعني. فطلعنا لقينا شبورة لدرجة يعني لو الواحد طلع ايده من العربية كده ما شفتهاش يعني. دي الشبورة الوحيدة اللي انا شفتها في حياتي يعني. لكن اي شبورة تانية ما اثرتش يعني. مش بتعرف تتعامل مع الشبوره يعني, بتستنى ولا بتخش بتاخد في الشبوره ما بتفرش؟ والله هي عاده الشبوره بتبقى الصبح بدري. الحمد لله انا في الوقت ده ببقى نايم. لكن الشبوره اللي في الحياه بقى مثلا, هل مره جت ازمه او حاجه وانت مش حاسس, انت مش عارف تاخد قرار, ما عندكش الرؤيه الكافيه انت تاخد القرار الصح, حس الوضع ضبابي مش عارف امشي يمين ولا امشي شمال؟ في شبابير كتير يعني جمع شبوره شبابير يعني. كان يعني في حياتي الوظيفيه برضو كنت بتعرض لحاجات شبوره مثلا في الشغل. انا كنت ماسك مدير التفتيش الفني, فبيبقى في طرفين مشكو شاكي ومشكو في حقه, فلازم واحد فيهم بيطلع يعني بريء والتاني يعني مدان. فكانت بتجيلنا توجهات او ضغوط من بعض الحاجات المحيطة بينا ان احنا نقلب المواضيع وكده. دي كانت بالنسبة لي بتبقى شبورة يعني. فانا بقدر اكتب كلام ما تقدرش تمسك عليا فيه غي غلطة يعني. الحمد لله عندي حسن تخلص. ده كان زمان يقولك في باب حسن التخلص من المواقف. حطيني في اي مشكلة اعرف اطلع منها صنعة لطافة زي الشعرة من العجين. عندي هذه الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فيمكن ده السبب ان انا يعني ما تعرضتش لحوادث في الشبورة يعني. كنت بعرف اتعامل. الحمد لله كنت بتعرف تمشي في الشبورة. طيب الامطار يعني احيانا بيبقى فيه طبعا نقدر نقول ايه, مش امطار غزيرة, امطار خفيفة. وده في الوقت الحالي الاستاذ ياسر يعني بيتجه اليه اللي هو المنمنمات. تمام. او التنديع زي ما بنقول في مصر كده, ان المطر بيندع او بيبدا ينزل قطرات خفيفه. فايه حكايه القطرات الخفيفه بقى والمنمنمات بالنسبه للاستاذ ياسر قطامش؟ يقول لك ايه, كان في مثل زمان يقول لك اول الغيس قطره او اول الغيس قطر ثم ينهمر. يعني بداية الغيس بتبتدي برزاز كده امطار خفيفة وبعدين تديها بقى سيول. انا ابتديت بالعكس يعني, انا ابتديت بالسيول الشعرية. يعني كنت اقعد اكتب, بتقول لنا بتكتب 30-40 30-40 بيت. يعني اول ديوان عملته قدمت الحب استقالة مفيش قصيدة الا عن 20 بيت مثلا. كنت فاكر ان دي هي بقى ايه قمة التمكن, وان الواحد ايه بقى شاعر قوي ومتين وكده يعني. طبعا انا كنت قدوتي مين؟ شعراء القدام يعني. بس جيل شوقي وحافظ اللي هم كانوا بيكتبوا قصايد 100 بيت وكلام من ده في الثلاثينات والعشرينات, وكانت الناس بتقرا, ما فيش لا فيسبوك ولا نت ولا تلفزيون ولا راديو حتى يعني. فكان الوسيله التثقيف والتسليه هي المجله او الجورنال. فبيقعدوا يقروا قصيده 120 بيت وايه بقى يتسامروا, وده يقول ده يقصد كذا وده مش عارف, يعملوا جلسات يعني. دلوقتي الامور اختلفت طبعا يعني. فلما لقيت كده ابتديت اتوجه يعني في الكتابة لحاجة اسمها ما تيسر من قصار القصائد. يعني قصائد اللي ايه, انا عندي ما تيسر من طوال القصائد وما تيسر من قصار القصائد. قصار القصائد بتبقى مثلا في حدود ايه يعني بحد اقصى 15 بيت, 10 12 15. لقيت برضو بعد فترة الناس يعني مش مستحملة 15 بيت، فابتديت اكتب بقى المنمنمات. فعملت ديوان اسمه ايه، منمنمات خطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. جميل. المنمنمات دي بتبقى ايه، بيتين تلاتة اربعة يعني. دي اولا بتبقى بتلقى رواجا كثيرا او عند الجمهور وبيحفظوها بسهولة، وانا بحفظها بسهولة يعني. انا من نوع اللي ما اعرفش احفظ قصيدة لي 20-30 بيت. فلما بكون حافظ شوية منمنمات بتبقى سهلة قوي ان انا في اي موقف يقولوا لي قول لنا شعر او بتاع، كنت الاول لازم اطلع بقى الاجندة وورقة من جيبي وساعات انساها وما لقيش حاجة اقولها. فدلوقتي العملية بقت سهلة جدا. يعني مثلا ايه، من ضمن الحاجات اللي علقت مع الناس منمنمة قديمة قوي من اكتر، كنت انا بكتب منمنمات زمان بس ما كنتش مهتم بيها يعني، كنت اقول ايه ده واقوم رميها كده في قصاصه وبتاع، اقول ايه بيتين هقول بيتين. كنت مره في ندوه في جامعه القاهره سنه 2000 تقريبا تحت القبه بتاعت الجامعه، قلت كده مفتتح بيتين. ذات العيون الفاتنه امنت انك خائنه، سبعا من المرات خنتي فلا تخون الثامنة. لقيت واحد طالب بقى دلوقتي ما شاء الله عرفني بنفسه بقى دكتور كبير وبتاع وكده طبيب، وقال لي ده انا سمعت لك حاجة في تحت القبة سنة 2000 في جامعة القاهرة. اقول مثلا ايه، سألت البحتورية اريد حلة، زمان الشعر والشعراء ولا، فاهداني بوجبة شيش طاووق وكنت اريد منه كباب حل. هو مقل ودل يعني. وانا رايي ان اختزال المعنى اصعب من طبعا طبعا انك توصل إن المعنى او الرساله في بيتين او ثلاثه، ده بيبقى صعب موضوع. جدا. طب رمضان بقى انت ليه اكيد نصيب في اشعارك واكلات، وعايزين نسمع كتير قوي قوي قوي. انا اللي لفت نظري كمان في رمضان ان زي ما قلتي كنت انت مشكوره، قلتي في العصر المملوكي كان بيزدهر قوي الشعر الفكاهي، لدرجه ان واحد زي الامام السيوطي رحمه الله عليه، جلال الدين السيوطي، عمل اطروحه او كتيب صغير كده اسمه ايه، منهل اللطايف في الكنافه والقطايف. انا فوجئت السيوطي الراجل اللي هو ليه مصنفات دينية متعددة وعالم كبير يعمل يهتم، مجمع فيه الشعر الذي قيل عن الكنافة والقطائف في العصر المملوكي وشعر كتير جدا جدا. فاكتشفت ان شعراء العصر المملوكي كانوا فريقين او حزبين، حزب الكنافة وده كان برئاسة شاعر اسمه أبو الحسين الجزار. كان شاعر بس لما لقى الشعر ما بيأكلش عيش اتجه للجزارة، كان بيعشق الكنافة. وحزب القطايف مش فاكر مين كان شاعر تاني يعني. فنقول كده حتة صغيرة عن ده وعن ده. أبو الحسين الجزار بيقول إيه، سقى الله، سقى دي اللي هو برضه بيدعو بالسخية زي ما قلنا، إن هو اللي بيحب واحد بيدعو له بالسخية. سقى الله أكناف الكنافة بالقطر، وجاد عليها سكرا دائم الزر، وتبا لأوقات المخلل إنها أو المخلل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمري. ده أبو الحسين الجزار. جه التاني رد عليه قال إيه، القطائف بقى. هات القطائف ها هنا، فالصوم حببها لنا، قد كان يعشقها أبي وأخي وأكرهها أنا، لكنني مز ذقتها، ذقت الحلاوة والهنا. إلى آخره يعني. شعر كتير قوي قوي قوي قوي. أنا بقى بالنسبة لي طبعا يعني زي ما قلت بيسموني ياسر قطايف. ليه؟ لأن قعدت 20 سنة أكتب عن رمضان في جميع الجرائد المقروءة، الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الوفد، في جميع الإذاعات أعمل برامج عن رمضان، في الفضائيات أعمل سهرات عن رمضان. فطبعا إيه يعني، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نقول حاجة سريعة كده، نقول إيه، ليس الصيام صيام الجوع والعطش، فصم بصدق ولا تلجأ إلى البكش. دي نصيحة رمضانية. جميل جدا. يعني لسه مكملين مع ضيفنا اللي بصراحة عامل حلقة دمها خفيف جدا جدا جدا، الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر. نقول أطامش ولا أطايف؟ طايف طايف عشان رمضان عشان رمضان ولكن بعد الفصل لسه معاكم أرصاد شخصية مع الشاعر الكبير أستاذ ياسر أطامش. هل حضرتك يعني رصدت بعض الظواهر اللي احنا بنعملها في رمضان مش محببة؟ هو ايه في رمضان بنعمله محبب غير الصلاة؟ لا احنا بنصلي وبنصوم وفي حاجات حلوة واكل حلو ايه بس الحاجتين اللي احنا الصلاة والصوم وقراءة القرآن بعد كده بقى يعني حدثي ولا حرج بقى يعني التزويغ الكسل يقول لك ده انا خلق ايديا في رمضان ارجوك محدش يكلمني واحد بيتخيم واحد يقول له انا هفطر عليك هطلع صيام عليك اللي هو ده يا جماعة انا في ظاهرة غريبة بقى انا رصدتها عن نفسي انا وولادي لاحظوها ان انا ببقى وانا صايم مزاجي كويس جدا جدا وبالي طويل جدا وبقعد اضحك واعمل وبتاع ما عنديش اي توتر ولا ومهما حصل تلاقيني ريلاكس قوي مجرد ما اشرب العصير وكوبايه العصير وافطر واشرب السيجاره اتنرفز بقى وابقى عامل زي فيتمنى ان انت تفضل صايم اليوم ده بقى ايه كل ما لو مزاج رايق يقول يا بابا هو انت صايم ولا ايه بس دي صفات في الشخصيه المصريه على مر العصور يعني حته مثلا التزويغ ده كان عندنا من زمان ولا دي حاجه حديثه؟ لا انا اكتشفت حاجه يعني اكتشفت يعني اكتشاف غريب جدا امسكيت شهر رمضان ايام محمد علي دي اول امسكيه تصدر في مش في مصر بس في الشرق كله فكان عاملها امسكيه كبيره 17 سنتي في 20 سنتي كبيره كده وبتتعلق في على الحوائط في الدواوين الحكوميه وكاتبين فيها طبعا مواعيد الافطار والسحور والكلام ده كل ده ما لفتش نظري لفت نظري ان هو عامل فيها تنبيه كده يتم التنبيه على الافنديه الموظفين الاماثل او مستوظفين الاماثل بعدم التزويغ والكسل والاسراف بحجه شهر الصيام قلت دي ظاهره غريبه جدا يعني لو شفنا الصيام ايام الفراعنه كان هيبقى حاجه مختلفه يعني طيب استاذ ياسر اكيد في برضو صفات وحاجات حضرتك رصدتها من خلال شعرك زي مثلا ان احنا مثلا في شهر رمضان ويمكن حتى يعني فؤاد المهندس وشويكار عملوها في اغنيه حكايه ان الناس في شهر رمضان بتحب تحط اكل كتير والاسراف في الاكل وحاجات دي حضرتك رصدت ظواهر من هذه الظواهر في اشعارك الحلمنتيشيه والله انا يعني كتبت عن رمضان كتير قوي يعني كتبت عن طبعا ظواهر الكسل ظاهرة الشحاته كمان اللي بتنتشر في اخر رمضان من اول رمضان بس بتبقى مكثفه قوي بقى يعني بتبتدي عاصفة هادية كده من الشحاتين وفي آخر رمضان بقى في ليلة القدر وكده أو عيد الفطر عشان زكاة الفطر تلاقي عاصفة بقى من الشحاتين ما تعرفش تطلع منها لكن بالنسبة للإسراف تحديدا يعني في أبيات يعني أنا دايما بقولها في اللي هي الزوج والزوجة في رمضان هو عادة يعني الزوج هو اللي بيتهم بالإسراف زي فؤاد المهندس كده لكن أنا قلبت الترابيزة على زوجتي وقلت إيه أقل الصرف يا سوسو أقلي فليس الصوم صرفا بالهبلي أراني لو وهبتك كل مالي فلن تبقي لدي ولن تخلي أراني لو أطعتك سوف أغدو من الأكل الكثير كما اضطرلي فهيا الآن واقتصدي وصومي وقوم الليل مثلي كي نصلي ولو نفذت نصحي يا حياتي سأرقص قائلا لك يا حلول عايز أسأل بقى بمناسبة ان حضرتك ذكرت المدام يعني لما حضرتك بتكتب بعض القصائد اللي فيها انتقاد للمرأة او كده ما بتلاقيش هجوم عاصف من المدام ولا بتتعامل ازاي مع هذه القصائد؟ والله اقول لحضرتك يعني هو الحسن الحظ ان زوجتي كان والدها شاعر فالحته دي كانت بتلطف الجو جدا يعني وفي البدايات بقى لما كنا في الشباب والغيره والكلام ده وتلاقيني بكتب حاجات عاطفيه مش عارف انا كاتبها على مين وبتاع فتفتكر ان انت كاتب لواحده تانية لا انا ما بقولش ما بصرحش باسماء مثلا ملهمه او كده اقول لها ده عليكي طبعا وفي فكان حماية الله يرحمه يعني كان يقول لها لا الشعراء يقولون ما لا يفعلون وده خيال وبتاع وكده ما تحسبوش يعني ايه لانه عارف لو هي دخلت في الحته دي هتبقى مشكله لان مش هبطل شعر ولازم اكتب وبعدين الشعر زي ما قلنا ايه خيال واسع يعني انا ممكن نظره ابتسامه توحيلي بقصيدة أفضل من إن أنا أقابل واحدة وأقعد معاها مثلا. صح. يعني صح. يعني مجرد نظرة أو ابتسامة دي يكفي جدا. وأكتب قصيدة حلوة قوي قوي قوي. يعني أنا مثلا بقول إيه، أرجوك لا تتكلمي، كانت واحدة جميلة قوي، أول ما اتكلمت طلعت أجري. فقلت لها إيه، أرجوك لا تتكلمي ودعي الحديث لأخريات، إن الجمال يكون أحلى لو تزين بالسكات، أرجوك لا تتكلمي فتشوهي هذا الجمال، فكلامك الفاضي سيفسد ما رسمتك في الخيال. يا الله خلاص بقى، ما بدأت تتكلم الصورة اللي حضرتك رسمتها لها اتكسرت خلاص تماما. يعني لسه متواصلين معاكم وكاتبنا وشاعرنا الكبير الأستاذ ياسر قطامش. في الأرصاد الجوية احنا بنتنبأ، الأرصاد الجوية ممكن تتنبأ بالأيام القادمة، تقول لك مثلا الطقس بكرة درجة الحرارة المتوقعة كذا، الطقس احذروا اقعدوا في البيت، تقلوا الهدوم. حضرتك في حياتك الشخصية عندك القدرة على تنبؤات؟ يعني مثلا تشوف شخص من أول مرة تقول مثلا يعني لا يا جماعة خلوا بالكم من فلان الفلاني ده، ولا لا عادي؟ لا، في يعني 70-80% من الحالات بحس، لكن في ناس بتحكوا عليا برضو. يعني تلاقي شكله كالحمل الوديع، وبعدين اما تعامل معاه على المدى البعيد اكتشف ان هو يعني لابس قناع وان هو غشني، ببقى متضايق قوي قوي. لكن اقدر اقول برضو ان 70-80% من الحالات في ناس كتير قوي بيبان على وشهم بالنسبة لنا، اول ما اشوفهم اقدر اعرف اذا كان الشخص ده يعني متسامح بسيط متواضع شخصيته حلوة ولا مكار ولا لبط ولا إلى آخره يعني. طيب لسه متواصلين مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ ياسر قطامش، وتوقعات بقى بعد بعد الفاصل نسأل ضيفنا شوية أسئلة ونشوف التوقعات، وبعد كده نتصل بشخص مقرب للأستاذ ياسر نشوف هل الإجابات هتبقى نفس الإجابات ولا هتبقى مختلفة التوقعات عن إجابات الأستاذ ياسر قطامش. ولكن ورجعنا مرة تاني ولسه متواصلين مع حضراتكم مكملين مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش في فقرة التوقعات. نسأل حضرتك أسئلة وهنكتب الإجابات بالظبط كده، ونشوف بقى ضيف حضرتك اخترته نسأله نفس الأسئلة ونشوف مدى التوقعات بقى، وهل التوقعات قريبة بنسبة كام في المية من خلال فقرتنا الحالية. طيب لو زهقان الكاتب والشاعر الأستاذ ياسر قطامش يخرج ولا يتفرج على التلفزيون؟ لو زهقان لو زهقان نص نص اتفرج على التلفزيون، زهقان قوي لا ما احنا عايزين اجابه واحده، عايزين اجابه واحده، لازم اتوهك. ما زهقان دي ما فيش نص نص وما فيش زهقان اتوهك يعني مش خلينا اتوهك. لا لا لو زهقان بخرج، لان الخروج ورؤيه المناظر وبتاع او زياره حد او مجرد حتى امشي في الشارع دي بترفع عني نفسيا جدا. تمام. طيب اكتر اكله حضرتك بتحبها؟ والله في رمضان ولا غير رمضان؟ لا لا لا بص يا استاذ ياسر عايز ايه ياخدنا؟ عايز يتوهنا. ايوه عايز يتوهنا. رمضان وغير رمضان اكله المفضله؟ مش عايز اقول لك يعني مش هتستغربي يعني الفول. انا لا امل من الفول ابدا في رمضان او غير لا رمضان. واحنا عندنا الفول في مصر بنعمله اشكال مختلفه. فول بالطعميه وفول بالبيض وحتى الفول بنعمله اللي هو الطعميه. انا كتبت فوليات كتيره جدا. نسمع فوليات. اعطيني الفوله واغمس انني اهوى المدمس. الله. انه احلى غذاء منذ عهد الجد احمس. انه اوفى صديق مخلص لو كنت مفلس. قال لي حوحو صديقي، حوحو ده الحمار صاحبي يعني. قال لي حوحو، عارف حمار الحكيم ده؟ قال لي حوحو صديقي وهو في اذني يهمس، خفف الفولة والا عن قريب سوف ترفس. جميل. طيب سؤالنا الثالث، اكتر بلد بتحب تسافر ليه؟ حضرتك قلت انك بتسافر بره ورحت اماكن. انا سافرت كتير يعني سافرت دول اوروبيه ودول عربيه، بس البلد اللي انا حسيت ان هي عجبتني قوي قوي وتجمع بين الشرق والغرب كانت اسطنبول. تركيا. تركيا جميله جدا، وخاصه انا عشقي لاسطنبول بيرجع لسنوات قديمه، ان كان مثلا احمد شوقي امير الشعراء، وده من مثل الاعلى، مثلا كان بيحب يقضي اوقاته والصيف في اسطنبول. وكثيرين جدا جدا جدا من الناس اللي انا كنت بحبهم، منهم مثلا الصحفي محمد التبعي، منهم مصطفى باشا كامل، يعني اللي انا قريت عنهم دول كانوا بيحبوا قوي اسطنبول. دي رقم واحد. رقم اتنين لو اتيح ليا يعني يبقى فرنسا. بحب باريس جدا رغم ان انا ما زرتهاش، بس من كثرة ما قرأت عن عاصمة باريس والثقافة بقيت اتمنى ان انا ازورها، بس للأسف ما الحي بقى اللاتيني ومونمارتر ومش عارف حاجات كده وبرج ايفل، وال طبعا كل العظماء بتوعنا اللي ترى يعني خدوا شهادات من فرنسا وجم، علي باشا مبارك، رفاعي الطهطاوي، كل الناس اللي انا حبيتهم، طه حسين، كل دول كانوا يعني خدوا شهاداتهم من فرنسا. فدي يعني يبقى واحد باريس. اسطنبول، اتنين باريس. طيب بتشجع مين؟ بتشجع ايه؟ فريق ايه في الكرة؟ لا انا بقى في الكرة دي ما خالص، عمري ما شفت ماتش من وانا طفل وانا كبير. في عداوه مش عداوه يعني، ما فيش استظراف بيننا وبينها يعني. ولا اي رياضه تانية؟ لا انا احب الرياضات اللي يعني الرياضات اللي هي مش عنيفه. يعني احب السباحه، احب الفروسيه، ركوب الخيل. حاولت اتعلم برضو وانا صغير كايام ما كنت لسه فتى يافعا يعني حاولت اتعلم اللي هو المصارعه. اشمعنى المصارعه؟ رغم ان انا ما بحبهاش، عشان كان لنا واحد جارنا كان مدرب مصارعه، فانا عايز اروح معاه النادي اتدرب، فقال لي تعالى معايا ادربك مصارعه. فعشان كده كلت اول علقه وخدت بعض ومشيت بعد كده ما كملتش. طيب طب اكتر حد انت ممكن تستشيره او تسمع نصايحه؟ اكتر حد استشيره او اسمع نصايحه؟ لا انا ممكن استشيره وما اسمعش نصايحه. دي زوجتي العزيزة استشيرها. لا انا بهرج على فكرة، انا بحب استشيرها، وفي 80% من الحالات باخد بنصيحتها. جميل. لكن احيانا يعني الاقي مثلا اراجع الكلام الاقي مش مقتنع بيه، بس ده قليل قوي يعني، خاصة في يعني السنوات الاخيرة لما احنا عشت مثلا اكتر من 30-35 سنة. فدلوقتي بقيت فعلا لا اثق الا في رأيها. جميل. لكن في البدايه كنت ممكن اضحك عليها، طب رايك ايه وبتاع وما عملوش. طيب بتحب الولاد ولا البنات؟ والله الاثنين حلوين يعني. هو طبعا انت فكرتني بقصه في بدايه الشباب والزواج، يعني كنت نفسي قوي ان انا اخلف ولد. فبنتي زوجتي جابت لي بنت اللي هي رضوى الكبيره دلوقتي، يعني هي بقت جابت لي احفاد مريم ويحيى. فما اعرفش كنت ايه، طبعا هي كبنتي بحبها بس كنت اتمنى يكون ولد. ما ابتدتش يعني اندمج مع بنتي في الوقت بعينها بقى قصيده الا بعد سنتين. لما بقت جزء من حياتي ما استغناش عنه. قلت لها صباح الفل يا رضوى، فانت المن والسلوى، مضى عام وعاماني وفي عينيك ما اهوى، جمال جاوز الحد وفاق الغايه القصوى، ملأت البيت ضوضاء وألوانا من الفوضى، ولا يسنيك تهديد ولا نوع من العتبة. كانت قصيدة أيام القصائد الطويلة اللي هي 30-40 بيت. 30-40 بيت يعني. نقدر نقول إن البنات أقرب عند ياسر أطول. البنات يعني فيه كده رقة، فيه هدوء، فيه انسجام. الأولاد مهمين، بس إيه البنت بتبقى يعني حن أقرب إلى فكرك يعني. أنا عندي مثلا بنتي ضحى دي وسلمى بيقروا افكاري. يعني مجرد ما حاجه كده يشوفوني يعرفوا اذا كنت متعكنن قرفان، يكلموني دلوقتي ولا لا. يعني عندهم زي ما تقول ايه، استشعار، تنبؤات كده بالطقس يعني. بابا هينقلب لعاصفه دلوقتي، ده بابا هيبعت رياح شديده مدمره. كده يعني. طب الشغل ولا الاجازه؟ الشغل ولا الاجازه؟ ايه اللي بحبه اكتر يعني؟ الشغل لما يكون في الحاجة اللي انا بحبها. يعني انا مزهقش ابدا من الشغل لما اكون مثلا بعمل بحث تاريخي او بعمل قصيدة جديدة او بعمل حاجة بحبها او مقالة. الاجازه بتبقى ممله، فانا ما فيش عندي حاجه اسمها اجازه، انا بستثمر دايما الاجازه ان انا اعمل فيها الشغل اللي انا بحبه، مش شرط اخد عليه اجر بس بمارس حاجه بحبها. جميل، خلصنا من الاسئله، خلينا بقى تختار لنا حد نساله نفس الاسئله ونشوف مدى القرب في التوقعات في الاجابات. والله انا في اصدقاء كتير قوي بس اقربهم الى نفسي صديق عامل شعاره على الفيسبوك القلب يعشق كل قديم، فعجبني قوي الحكايه دي لان انا بحب الحاجات القديمه. جميل. وبعدين افتكرت اسماعيل ياسين مره بيقولوا له يعني مين اكثر اصدقائك يعني او اللي بتحس ان صديقك، قال لهم ربنا خلق لي واحد اسمه ابو السعود الابياري. ده اللي بفكر فيه هو بيفكر فيه، اللي بحبه هو اللي بيحبه. يعني زي ما كنت ربنا خلقه عشاني يعني. فانا احيانا بحس ان المهندس صلاح ابو الليل صديقي، مهندس معماري بيحب الحاجات القديمه، فنان حساس ليه ابتكارات كده وافتكاسات غريبه بس بلاقي نفسي بنجذب ليها. وفي نفس الوقت الاقيه هو اي حاجه باجي اعملها الاقيه بيشاركني في حبها وبيشاركني فيها، يعني اكلمه عن اي شخصيه سبحان الله يعني كانه بيقرا افكاري يعني. طيب هنشوف بقى باشمهندس صلاح ابو الليل هيقرا افكار الشاعر والكاتب الاستاذ ياسر اطامش ولا لا. مساء الفل يا استاذ باشمهندس صلاح. مساء الخير، ازاي الصحه الاخبار؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وكل خير. يعني احنا سالنا شاعرنا وكاتبنا الكبير استاذ ياسر اطامش اسئله وجاوب عليها، هنشوف بقى اجابات حضرتك هتبقى قريبه من اجاباته ولا لا. يا مساء الخير. الشاعر استاذ ياسر اطامش لو زهقان بيخرج ولا بيقعد في البيت؟ انا اظن بيقعد في المكتبه بتاعته في الصومعه بتاعته. لا، الإجابة خاطئة، الإجابة هو بيخرج. طيب السؤال الثاني، أكتر أكلة بيحبها الأستاذ ياسر أطامش؟ دي صعبة، ده سؤال صعب جدا، أظن الملوخية بالأرانب. لا، الفول برضو. أدي تاني إجابة. لا كده مش مهندس هيبقى كتير يعني. طيب أكتر بلد بيحب يزورها الأستاذ ياسر؟ هو كان بيحكي لي على تركيا. ايوه صح، ان هو بيحب تركيا جدا. تمام. وتعصره بالحضاره العثمانيه بالذات. صح، او قال اسطنبول وباريس برضه. وباريس، برافو عليك يا باشمهندس. تمام كده اجابه سليمه. طب كويس، اهو 2-1 اهو. ايوه تمام. احنا بيشجع مين؟ بيشجع مين في الكوره؟ انا وهو متفقين على حاجه. ايه بقى؟ انا شخصيا ما اعرفش عدد لاعيبه الكوره كام لاعب بالظبط. وهو كذلك، واحسن وقت بنجتمع فيه انا وهو وقت ماتشات الكوره. تبقى الدنيا فاضيه وبنعرف نقعد بروقان كده. هو قال فعلا هو ما بيشجعش او ما بيحبش يتفرج على كره القدم يعني. طب اقرب حد استاذ ياسر بيستشيره ويحب يسمع نصايحه؟ باشمهندس ياسر يعني ديمقراطي وديكتاتوري في نفس الوقت، يعني هو يسمع اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه برضه. ولكن طبعا يعني زوجته ورفيقاته هي دائما الاقرب طبعا. لا مش هنا، لا بدانا نمشي تمام يعني. هو اول سؤالين بس هو اللي كان فيهم مشكله. تمام يا باشمهندس. طب مش معنى كده ان هو بيسمع الراي برضه، هو بيسمع اللي يعجبه برضه. ايوه، ما هو قال كده برضه، قال انا بسمع اللي يعجبني برضه يعني وبنفذه يعني. طيب هو بيحب الولاد ولا البنات؟ زي ما سعاد حسني قالت، البنات الطف الكائنات. لا تمام، انت كده ما شاء الله يا باشمهندس، انت كده ماشي تمام. هو اول سؤالين هم اللي وقعوا بس من حضرتك. يعني كانوا متخصصين شويه. طيب اخر سؤال، بيحب الشغل ولا الاجازه؟ لا، بيحب الشغل جدا، ده من زمان. من ايام ما كان قبل ما يطلع معاش كمان، هو بيحب شغله جدا. بس هو الحقيقه يعني بيحب الشغل اللي هو الشغل اللي هو كان بيعمله الصبح ده، وانما هو بيحب اكتر الحاجات اللي هو بيحبها زي البحث عن القصص وعن الطرائف والقراءه في الكتب القديمه. يعني انا بشوفه في اسعد اوقات وحالاته لما بيكون جوه المكتبه بتاعته وسط الكتب بتاعته، يعني بيقعد يكلمني عنهم زي ما يكونوا عياله الصغيرين. جميل جدا. يعني يا باشمهندس من 7 اسئله جاوبت 5 صح، او في 5 تنبؤات كانوا صح، واتنين بس هم اللي كانوا غلط. اه ايه رايك يا استاذ ياسر في التوقعات والتنبؤات؟ لا انا رايي يربح المليون يعني. يربح المليون. نورتنا يا باشمهندس صلاح، ويعني نتمنى ان الصداقه دي تدوم دائما، لان فكره انك تلاقي صديق قريب منك وتشكيله كل حاجه ويفهمك وتفهمه دي بقت صعبه اليومين دول. صحيح، ربنا يخليكم وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه حضرتك وكل سنه والباشمهندس ياسر بخير، ودايما بيمتعنا بامسياته وبالحاجات الحلوه اللي بيعملها. باشمهندس صلاح بقى في، انا بعمل صالون اسمه صالون حكايات العم اطامش تبع وزاره الثقافه، بيبقى مره في الشهر في مكان اثري قديم، بيت السحيمي، قصر الامير طاز. هو يعني انضم للصالون من خلال مثلا 4-5 صالونات كده، واضاف حاجات يعني. انا كنت بشيل الصالون كل الواحد الليله كلها زي ما بيقولوا، هو اضاف بقى لمسات جميله جدا جدا بحضوره باسئلته، بنعمل بروفه، بنتفاعل، بنطلع حاجات جميله قوي قوي قوي. ومن هنا اكتشفت ان ايه، سبحان الله، يعني في حاجات إيه مشترك. ده قرينك زواوي زي ما كانوا بيقولوا في شكرا يا باشمهندس صلاح، ونورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. ورجعنا مره تانية، ولكن للاسف المره دي بقى هنشكر ضيفنا ولاء. الاوقات الحلوه بصوا يا جماعه بتخلص بسرعه جدا. انا ما حسيتش بالوقت خالص طبعا. وللاسف الوقت الحلقه خلاص يعني. بنشكر استاذ ياسر اطامش الكاتب والشاعر الساخر، شكرا جزيلا نورتنا، وكانت حلقه ممتعه. بشكر حضرتك وبشكر ولاء، وكل عام وانتم في يميش ومكسرات وفرافة وحلويات وقطائف وشربطات وفوانيس وزينات بمناسبة شهر الخيرات والمسرات. جميل جدا يعني زي ما بدأنا. نعم مقبولة إن شاء الله. بننتهي بفكاهة. شكرا جزيلا ضيفنا اللي كان منورنا الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر أطامش، كل سنة وحضرتك طيب. والطيبين فهم.